السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اسألي سؤال، لكن تعلمي إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا حييت بمثلها ولا بأحسن منها. تفضلي. لا ما في شيء، ما بس أريد ما بكلم حضرتك ببقى يعني أنا بكلم حد عظيم كده، الله يحفظنا الترجيلة شوية. الله يبارك فيك، تفضل. الله يحفظنا. بنتي عندها 11 سنة، هي بلغت بس هي راح ستة ابتدائي، هي الوحيدة اللي في وسط أصحابها تقريبا اللي بلغت يعني، فأنا مش بشدد عليها في الحجاب أوي يعني، مرة تلبسه لو في مناسبة ولا حاجة مش بحب أضيق عليها أوي في شروط الحجاب اللي هو الفضفاض، ساعات بتنزل تلعب مع أصحابها في الشارع مثلا، هي الوحيدة اللي بتبان فيهم إن هي محجبة، فهي بتتعقد شوية من الحاجة دي، فهل حرام عليا إن أنا أجل لها موضوع الحجاب سنة واحدة بس لحد ما تدخل أولى إعدادي؟ لأن إحنا عندنا هنا في القرية كل البنات أول ما يخشوا أولى إعدادي بيتحجبوا، فهل عليا وزر إن أنا أجل لها الحجاب شوية؟ والله لو كان الأمر بيدي لكان لي رأي، لكن حتى لو كان لي الأمر بيدي فأقول لله سمعنا وأطعنا. فالبنت بلغت، البنت بلغت، فيسري عليها ما يسري على البالغات. القلم لم يعد مرفوعا عنها الآن، القلم يسجل. الله يبارك فيك. حديث حفت الجنة بالمكاره ثابت صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة في صفحة على الفيسبوك بتعمل عقيقة في دول في أفريقيا، دول فقيرة في أفريقيا، تمام؟ العقيقة دي بتتكلف يعني هي رخيصة، بتتكلف ممكن 1100-1200 بالإطعام، تمام؟ هل دي فيها مشكلة ان احنا نشترك فيها ولا لازم نعملها هنا؟ لا ما في مشكلة، لكن مشكلة تتأتى هل هؤلاء الناس أمناء أو ليسوا بأمناء، هذا واحد. ثانيا، أعلمي أنك إذا دفعت ثمنا أكثر في العقيقة ستسابين أكثر، لأن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثالثا، أن عملها في بلادنا إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام في بلادنا، وأنت أيضا ستأكلين منها وتطعيم أهل بيتك، وهذا مقصد أيضا أن ربنا قال على سبيل المثال في الأضاحي: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإظهار الشعير في بلادنا أيضا مطلب، بارك الله فيك. طيب أخطر ما ذكرته لك الأمانة في هؤلاء الذين يوكلون عنك، لأن كثيرا منهم يشترون حظائر هناك باسمهم، فتوكليهم أنت في الذات فيشتروا من أنفسهم بالسعر الذي يحددوه هم. يعني مثلا أنت وكلت واحد بشراء عقيقة بألف جنيه مثلا، هو عنده اشترى، هو لأنه يوكل عن المصريين، اشترى هو مثلا ألف رأس وضعها عنده، أنت توكليه يشتري هو من نفسه، هو يشتري من نفسه بالسعر الذي يحدده هو، فأصبح وكيلا ومشتريا في نفس الوقت، يشتري من نفسه. يعني ده في ايه؟ في غلط مثلا؟ لا، في غش. يعني انت بتقولي له اشتري لي مثلا نعجة، يشتريها من مزرعته هو نفسه، يشتريها من نفسه. تمام. يا اختدال، يا سيبك من الكلام ده، يا اختدال، يا الله يا كلمة، كل العقيقة مصورة ومش مصورة، كل هذا الكلام يلعب فيه كثيرا يا اختدال. تمام. شيخي، السؤال الثاني سريعا، انا بصلي عندي طفل صغير سنة وثمان شهور تسعة شهور، صلاتي بيبقى فيها حركة ان انا بمنع عن شيء، يعني قاعد قدامي ان هو بيعمل حاجة ماسك حاجة كده، هل ده يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطلها، لكن يقلل الأجر، لأن الله قال يعني هو بمنع مثلا حاجة يعني فاهم، يعني حاجة مشكلة كبيرة، فاهم. أقول لك هو جائز، لا يبطل الصلاة، لكن اعلمي أن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، ما حكم البيع واستعمال مجلات العلاقة لسان الكحولي؟ حكم بيع مجلات العرق التي فيها كحول جائزة مع الكراهة. وهل الكحول فيها طاهر أم نجس؟ أولا لابد أن نثبت هل أو نناقش هل الكحول خمر قولا واحدا أو ليس بخمر، هل أنت إذا شربته تسكر أو لا تسكر؟ نعم. وهل هو يسكر شيخنا أم لا؟ أنا أرى أنه يسمم. يسمم ولا يسكر؟ يسمم، فإذا كان يسمم ولا يسكر خرج من دائرة الإسكار فلم يصبح خمرا. تمام. يعني راجح الجواز بيعه واستعماله مع كراهة. هذا الذي أخبرك. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سمعت يا شيخ، كنت عايز أسأل حكم استماع القرآن الكريم لقراء بيقراوا بالمقامات. القرآن الكريم بإيه؟ قراء بيقراوا بالمقامات. اذكر مثالا لهؤلاء القراء، لكن لأنني أخشى أن تنزله على قوم لهم قبول في الناس وقراءتهم طيبة. يعني مثلا الشيخ النشاوي والشيخ عبد المجيد حمودة. أستحب قراءة القرآن، استماع القرآن من هؤلاء المشايخ، أستحب استماع القرآن منهم. شكرا وجزاكم الله خير يا أم عبد الله، وجزيت الجنة يا أخت سمر بنت حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل. نعم. عندي سؤال دلوقتي، في مشكلة بتواجه حد نعرفه، رجل تزوج وعنده أولاد خمسة ودي زوجته الأولى، وبعدين تزوج زوجة تانية معها أبناء ومطلقة، فالزوجة الأولانية كانت شرط عليه في أول العقد بعدم الزواج، وهو أخل بالشرط ده، وبعدين قال أوصي يعني إن أنا هطلق الثانية ضرءا للمفسدة. فدلوقتي الزوجة الأولى، هو طبعا لم يطلق الثانية والزوجة الأولى عايزة تطلق، فبماذا تنصحنا يا شيخنا؟ والله يعني أنصح بالصبر، لأن الله قال والصلح خير، أما إذا صرت على الطلب الأولى ما عندهاش وصل الصبر خلاص. إذا طلبت الفراق لها كافة حقوقها كمطلقة لأنها اشترطت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. طيب وتنصحه بأي نصيحة لي؟ ما أعرف عبد البسط حمود. نعم تنصحه بأي نصيحة له؟ أنصحه أن يتقي الله في أمره، وأن يطيب خاطر الزوجة الأولى بالذي يستطيع أن يطيب خاطرها به، لأنه وعد وأخلف في شأنها وظلمها لأنه أخلف الوعد معها، فيطيب خاطرها بالذي يستطيع أن يطيب الخاطر به دون أن يظلم أحدا. طب ولو هو دلوقتي مشكلته تبقى مع ولاده، لان ولاده حصل عندهم مشكله جامده جدا، والام بتحاول تستوعب القصه لاولادها وكده، لكن بقت مشكله في الاسره، يعني مشكله صعبه شويه، فماذا تنصح الزوجه الاولى بالتعامل مع ابنائها؟ لان رافضين دلوقتي الاب، لان طبعا ده طرأ عليه تغيرات رهيبه، يعني مش ده الشخص اللي احنا عارفينه، ده الشخص اللي كان. لا نستطيع الاسترسال في الطعن فيه، هو أخطأ بس عفوا، بس لا يعني لا نسترسل فيما لا نفع فيه. قلنا لك أنه أخلف الوعد وأخلف، إذا أحبت الزوجة أن تطلق لها كافة حقوقها كمطلقة. إذا سألت عن النصيحة لها نصحناك بالصبر والاحتساب بقول الله تعالى والصلح خير، وننصح بأن يرضي الزوجة الأولى بما لا يؤثر على سلامة دينه وبما لا يؤثر على العدل. والله أعلم. جزاك الله خيرا. أبارك الله فيك يا أخت ولاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد إذنك أنا سأل شيء. فضل اسأل. هو أنا كنت مستلم علاج من الشغل وكده، فهو الصراحة كتير عندي، أنا كنت باخد جرعات منه يعني، فكتير عندي وعندي كمية متساوية، فأنا عايز أعرف بس أتصرف فيه إزاي. عفوا أعد السؤال. كنت باخد علاج تبع الشغل عندي. نعم. فكنت برضه أقلل في الجرعات. كان يأخذ علاجا تابعا للشغل عنده، وازداد العلاج عنده وتملكه تملكا صحيحا، فلا بأس أن يبيع ما زاد عن حاجته، هي ملك له. هذا عن سؤال الأخ الكريم. أما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده، أختار القول بأنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وهم فيه أحد رواه، وأصله حديث لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحدة، هذا أصله. وبالله التوفيق. بارك الله فيك يا أخي محمد أبو عسكرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم آمين. وإياك والسامعين والسامعات. شيخنا عندي سؤال. اسأل. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى دون التدقيق في اللفظ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتجوز رواية الحديث بالمعنى بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون الحديث مما يتعبد بمعناه ليس مما يتعبد بلفظه. مثلا سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره، هذا نتعبد الله بلفظه. حديث سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، نتعبد بلفظه. لكن في هناك أحاديث يتعبد بمعناها، مثلا قول الإمام للمأمومين استووا، إذا قلت لفلان تقدم استقيم وتقدم يا فلان، تأخر يا فلان، سووا صفوف. القصد هنا المعنى ليس التعبد باللفظ. فأولا أن يكون الحديث مما يتعبد بلفظه، ليس ممن يتعبد بلفظه، ليس مما يتعبد بلفظه. ثانيا اصبر وإياك أن يكون الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعنى عن معناه، يعني ممكن تروي بالمعنى ويختل عندك. يعني على سبيل المثال مثلا يكون حديث مروي بلفظ الفعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن. ممكن واحد يقول قال رسول الله إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الأمر، فيحول المستحب إلى واجب. فيجب أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت بكلم حضرتك بس الخط قطع. اتفضل. كنت بقول لحضرتك انا باخد علاج تبع الشركة، فانا كنت باخده بجرعات، يعني الدكتور كان بيقول لي قلل كل شوية، فدلوقتي انا عندي علاج كتير مستلمه فمش عارف اتصرف فيه. لك ان تبيعه، لك ان تتصرف فيه بالذي شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا حبيبي، جزاك الله عنا خيرا. وإياكم الله أن يحفظك في الله. وإيا الله كلمة. عندي الزوجة والأطفال عايزين يشتركوا في الأضحية وهي سبعة، وهم ليس لهم ذمة مالية منفصلة أو دخل، يجوز؟ لا مانع. لا مانع؟ لا مانع. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عصام جاد وفقك الله. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، حديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله فضلك. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أسألك هذا الدعاء لزوجة صالحة. الله يزوجك زوجة صالحة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. السلامين كذا زميل في قصة الديانة. نعم. وقد خرج مع فرقة الديانة في أعمال المال، وبعد انتهاء تلك الأعمال ترك الفرقة وذهب إلى منزله، ولم ينتهي العمل العمل. وفأثناء عودته إلى المنزل حدثت حادثة له وتوفى على سريره، والثامنات تريد من زملائه أن يقصوا الأحداث، وهم يريدون أن يثبتوا أنه تم عمل حادثة أثناء العمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا أستطيع أن أفتي بالتزوير، وربي سائلي عن كلامي، ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال فريق من أهل العلم في شرح الآية وتفسيرها: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عندي سؤال لحضرتك. اسألي تفضلي. دلوقتي أنا في واحدة صاحبتي حصل ما بيننا موقف من 5 سنين، وأنا ظلمتها فيه، وأنا من وقتها وأنا يعني كل فترة ببعت لها وبعتذر لها بكل الطرق، وهي مش قابلة اعتذاري، فأنا أكفر عن الذنب ده إزاي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هي المظلمة مالية أو مظلمة في العرض؟ يعني هو كانت في حاجة مسروقة والمعظم اللي موجود يعني لفت انتباهي اني خلاني اشك فيها هي. فانا يعني في نفس الوقت اعتذرت لها كتير قوي بس هي ما قبلتش الاعتذار من نفس الوقت طبعا. ولا حتى بعدها طول عفوا هل الناس فهموا منك انها سارقة؟ لا انا ما قلتش كده لكن انا كان في شك لاسباب معينة وقتها ولكن انا ما صرحتش بده خلاص بس هي حست ان انا شكيت. طيب والشك انت لا تحاسبي على الشك الذي في قلبك اذا كانت له قرائن تقويه فعلى اي حال لا تحمل الهم الحمد لله. اذا كان احد فهم عنك انك اتهمتها بالسرقة بيني له قولي له ان ما عندي بينة انها سرقت فقط وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا بارك الله فيك يا علي. ما حكم الزوج الذي ينام في غرفة وحده بعيدا عن زوجته ويعلم أنها غير راضية؟ على أي حال إن كان يعفها فلا يلزم أن يبيت طول الليلة معها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل اتفضل. الله يبارك فيك. بسم الله أحبك الله الذي أحببتنا له. أولا أسألك الدعاء ثم بعد ذلك السؤال. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسامعات. يا شيخنا الفاضل، ما حكم من يستطيع الحج ولم يذهب إلى الحج بنية أنه يزوج أولاده أو يفعل كذا وكذا يعني، ولكن هو يستطيع الحج؟ هذا الشخص متأول إذا قال يعني أنا أزوج أولادي وما تبقى من تزويج أولادي أحج به، هذا متأول. نعم. ونسأل الله أن يغفر له. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. يعني وصيتي لو خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله دائما يا رب. سؤال، أنا هذبح إن شاء الله بقرة إن شاء الله ولم يعق عني ها؟ ولم يعني أنا ما تعملنيش عقيقة، أنا 45 سنة. أي. هل أخذ العقيقة في الأضحية ولا ثواب الأضحية أعلى؟ لا يعني هل أنت تسأل هل يمكنني أن أجعل؟ أنا عارف المشروعية أنها يمكن أن هي بتغذي عن 7 أشخاص. طيب السؤال، ما السؤال؟ هل أعق أفضل ولا أخلي البقرة كاملة الأضحية؟ والله كل جائز، والأضحية كشعيرة أقوى من أقوى بلا شك من العقيقة، لك إلى أن يوسع الله عليك، فإذا وسع الله عليك توقع نفسك. تمام تمام. أنا بذبح على مدار السنة فممكن أأكلها من غير الأضحية. الله يتقبل. الله منا ومنك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك أنا عندي دور مصر. نعم. شغالة مع كاتبة على عمل كتاب تربية للوحيين من القرآن والسنة. عفوا ماذا قلتي؟ كاتبة تعمل على كتاب تربية للوحيين من القرآن والسنة. أنت عندك دار نشر. أيوة. وهنالك كاتبة تكتب كتاب. أيوة. تربية الأبناء على الوحيين الكتاب والسنة. والسؤال؟ ما يعني بتكون بحضرتك لو في إمكانية أو حضرتك عندك وقت أن أنت تراجع الكتاب لو متاح، يعني تطلبين مني مراجعة الكتاب؟ نرجو ذلك. والله يعني إذا رجعته لك لضيق الوقت سأركز على شيء على ثبوت الأحاديث من ضعفها، لأني لا أستطيع أن أقرأه كاملا لضيق الوقت، ولكن وسأكتب في هذه المقدمة إذا يسر الله وروجع راجعت أحاديثه. هل بس نعم نحن نريد ذلك. هذه ما عندي مشكلة، بس ترسليها الله يسلمك إن شئتي، بس يكون بعد الحج. نعم. الله يسهل الأمر، يكون بعد الحج يكون أفضل حتى لا نعطلك. بس إن شاء الله. طيب كيف التواصل؟ أنا لا أدري كيف أتواصل مع حضرتك مرة ثانية. كما تواصلت هنا، خذ 0 1 5 3 3 3 8 3. شكرا. ما حكم الزوج الذي لا يعمل بدون داعي؟ ومن أين يعيش يا مريم بنت عمر؟ هو لا يعمل، لكن كيف يأكل وكيف يشرب؟ هل يتسول؟ إذا كان يتسول فرب العزة يقول في كتابه الكريم، عفوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة في وجهه مزعة لحم. ويقول كذلك: والله لئن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي يسأل الناس إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وأيضا الله قال في شأن أهل الإيمان المستحقين للصدقات: لا يسألون الناس إلحافا. قال في الزكوات: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. في رواية: ولا لقوي مكتسب. السلام عليكم. السلام عليكم. الضحية تشمل أهل البيت، الزوجة والأولاد. نعم، عن الرجل وأهل بيته. الشاة عن الرجل وأهل بيته. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قبل حضرتك، هل يجوز أن أطلع زكاة المال من واحدة بتجهز بنتها مع العلم ما يصيرها المعاش إليه؟ هل يجوز أن تعطي زكاة المال لامرأة تجهز بنتها؟ إذا كانت فقيرة تعطى الزكاة لفقرها، إذا كانت سفيهة وهي فقيرة لك أن تقيمي نفسك مقام ولي السفيه وتقومي بشراء حاجاتها اللازمة كأطرابها من الزكاة في حال سفاهتها وسفاهة أمها. لا لا لا مش تفيها ولا حالة، بس المتفق معاش، بس ما فيش دخل غير المعاش. ما نقول زكاة فقيرة جاز تعطيها الزكاة، جاز أن تعطيها الزكاة زكاة فقيرة. شكرا. وجزاك الله خير يا قطنين. ولماذا تلقب نفسك بقطنين؟ لأنت صاحب المحل أم أعجبك الاسم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت الشيخ، إزي حضرتك؟ ألو؟ تفضل. إلى قناتك بنت الشيخ، إيه هي أفضل الأعمال في العشر الأوائل من الحج لمن لم يزل بالحج؟ أعظمها الإكثار من ذكر الله، ثم سائر أعمال المعروف، لكن أعظمها وأجلها ذكر الله، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذا صح عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ حضرتك كيف؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضلي. السؤال الاولاني، انا في شيخ بيجي يحفظ اولادي الصغيرين، فهو بعد ما بيخلص التحفيظ يعني بيديهم تحفيظ وسيره وتفسير الحديث، بعد كده بيلعب معاهم العيد يعني يهزر معاهم شويه كده. امبارح اكتشفت ان هو بيلوم على اللعبه على التليفون اللي هي الايد اللي هي النار دي. فبعد ما مشي قال لهم لعبت ايه النهارده؟ قال لي ماما احنا لعبنا اللعبه دي. قلت لهم لا اللعبه دي شيء انا سمعت ان ما ينفعش تلعبوها حتى لو على التليفون. فده صح ولا غلط؟ كلامك صحيح، يعني الشيخ الذي يعلمهم القران يعاقب ذلك بلعبه الليد معهم. اه اللي على التليفون. لانه ليس بذاك الشيخ الوقور ولا المحافظ على دينه. جدا بس ما رضيتش يعني ابعت له رساله او اكلمه غير ما اسال حضرتك. عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير، والنردشير هو النرد، وكانما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وقد ورد بإسناد صحيح إذا غضضنا الطرف عن العلة، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فإن سندوا به علة وإن كان ظاهر الإسناد يصح. ويكفي الأول في الحكم بالكراهية، وهو من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، وقال عدد من العلماء بتحريم ذلك والله أعلم. ليس بذاك الوقور الذي يعلم الأولاد الوحيين الكتاب والسنة. بس ما شاء الله عنده علم، لكن لازم يكون عنده وقار يعاكس العلم على هيئاته وزيه وطريقته وسمته ودله، يكتسي بالكسوة الشرعية كسوة العلم والتقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت يا شيخ كان عندي سؤال. ارفع صوتك لو تفضلت. لو سمحت كان عندي سؤال. ارفع صوتك للمرة الثانية. ايوه يا شيخ، حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني؟ سامعك، لكن لماذا لا تريحنا؟ نسمع نتكلف ونتعب اذاننا حتى نسمع، لماذا لا ترفع صوتك؟ رأيك. طيب حضرتك دلوقتي انا في ممثل بيطلع بشخصيه قلبك في حرف الرب. والله يا اخي انما انا مقل للسماع. شكرا لك. حديث راكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يراجع من كتب العلل، يبدو لي أن به علة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل. انا كنت عايز اسال بس في التشهد لما نيجي نعمل هنا ديت نعمل نقول الهزازه ولا الافضل ان نمثلها كده نرفعها وخلاص؟ تعمل لك الهزازه كده يعني؟ اه. هذه روايه شاذه لا تصح. يعني نرفعها كده وخلاص. يعني اذا جت مثلا اشهد ان لا اله الا الله. هكذا راي الجمهور من العلماء. اما الهزهزة هذه وبعضهم يهز يمين وبعضهم يهز شمال وبعضهم يحلق، كل هذا لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وهذا لازم أنا شيخ مصطفى، إحنا لما نيجي نصلي الفرض فبلاقي ناس كده يعني مثلا بتقرأ مثلا آية الكرسي مثلا تلاقيها ماشية بتصلي السنة في مكان غير مثلا في الفرض، فدي يعني دي صح ولا إيه؟ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي متن بعض الاختلاف شيئا ما، أن النبي نهى عن أن يصلي الرجل في موطنه حتى يتحول أو يتكلم. طب لما أنا قرأت آية الكرسي. اصبر علي يا أخي، اصبر علي يا أخي، اصبر علي لو سمحت. في بعض الروايات أن هذا كان عقل يعنى به الإمام ويوم الجمعة، عن الإمام لا يتنفل في مكانه حتى يتحول أو يتكلم، وفي بعض الخلل في المتن وفي الإسناد، ولكن على أي حال إذا تكلمت أي كلمة أدي الغرض والله أعلم. أحبك الله يا مجد بن يونس الجندي. إن كانوا يكثرونك يقولون الجندي جندي، لكن أنت الجندي، إن جندنا لهم الغالبون، ليس إن جندنا لهم الغالبون، إن جندنا لهم الغالبون. لكن المصريون للأسف يكثرون كثيرا ويرفعون أحيانا، يقول يا عبد الرحمن، لا يصح أن تقول عبد الرحمن ولا بسم الله الرحمن، لا يصح أن تقول الرحيم، لك عبد الرحيم، كلام غير صحيح الذي يصنعونه. السلام عليكم، مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفضل. تفضل. أنت أريد تحقيق لتفسير ابن جرير الطبري مخرج الحديث والأثار وحط معناه الصحة والضعف بشخص الشيخ موسوق. الشيخ مين؟ الشيخ موسوق، موسوق تعرفه حضرتك. والله ككتاب موجود الآن مطبوع متيسر، لا أعلم النسخة التي يعتمد عليها كتحقيق كامل، إلا أن بعض إخواننا في المنطقة عندنا وفقهم الله لكل خير حققوه تحقيقا طيبا، ولكن للأسف لم يجدوا من يقوم بطبعه. طبعه سيكون مكلفا جدا، لكن ممكن أنت تستأنس ب، ما أدري ستؤدي الغرض معك أو لا، نسخة الشيخ عبد المحسن التركي وفقه الله مع نسخة الشيخ، مع الشيخ عبد الفتاح حلم، هل انتهوا منها أم لم ينتهوا، لكن كان من منهجهم عدم الحب، التخريج فقط وضبط النص. لكن دعني أسأل لك وراجعني وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ممكن يا شيخ تفسير الحديث الذي ذكرته اللي هو فراش للزوجة فراش للزوجة؟ يعني يجوز للمرأة أن يكون لها فراشها المستقل، للزوج فراشه المستقل، وللضيف فراش إذا أتاك، وبعد ذلك لا تستزيد من الفروش بدون فائدة، هذا المعنى. لكنني أضيف شيئا، أنه أيضا وإن كان يجوز للرجل أن ينام في غرفة وحده والمرأة في غرفة وحدها، لكن الأصل أصلا الأصل الاجتماع، الأصل الاجتماع، إنما هذا الذي قلته لبيان الجواز. أما الأصل الاجتماع لأن الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن في فعظهن واجرهن في المضاجع، فالهذا في المضجع لا يصر إليه إلا لعلة. والنبي بات مع عائشة رضي الله عنها، كان يبيت مع عائشة رضي الله عنها ومع أزواجه، وبات ابن عباس مع النبي وميمونة هما في طول الوسادة وفي عرضها رضي الله تعالى عنه. فالأصل الجواز أن تبيت مع، الأصل يعني الاستحباب أن تبيت مع، لكن هب أن الزوجة يصنع لها شخير طول الليل وأنت لا تتحمل، ماذا تصنع؟ أو العكس، يعني الزوج له شخير يوقظ النائم على بعد أمطار، ماذا تصنع الزوجة؟ أليس بجائز أن تنعزل إذا قضت حاجتها أو قضى حاجته؟ نعم جاء. الله يبارك. شيخ تحت حديث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض المقال، في بعض المقال صحة حديث إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا لباسكم واصلحوا حالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. لا صح. لا صح. طب حديث ارتحلني ابني فكرت أن أجره حتى يقضي حاجته. بهذا اللفظ يحتاج أراجعه قصة الحسن والحسين. يعني الغالب على ذاكرتي لأن أنه ضعيف لكن أراجعه أيضا. شكرا. مرحبا ابنتنا عائشة وفقك الله لكل خير. الزكاة لها مصائب. ماشي. الله يبارك فيك يا محمد بن عزيز ويسر لنا ولك حفظ كتابه وفهم كتابه والعمل بالكتاب العزيز والسنة المباركة أنا وأنت والسامعين والسامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. شيخ مصطفى كان عندي كورس حصص 12 وانتي ساخن. كان عندك ايه؟ حصص يعني. ايوه. حصص خياطة جروح. حصص خياطة جروح؟ ايوه. انت طبيب؟ طالب. طالب. دلوقتي يا شيخ بيقولوا هنسيب وقت استراحة النص كده لصلاة الظهر، هل ينفع ان انا اتأخر عن الجماعة بتاعت المسجد واصلي معاهم في المكان ده؟ اذا هناك ضرورة. مجد بن يونس جزاك الله خيرا. جزاك الله خير يا مجد بن يونس. لكن ماذا تقول؟ قومي هم قتلوا أميم أخي، إذا رميت يصيبوني سهم. اسمع يا عبد الرحمن، حتى عبد الرحمن مش موجود. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله مولانا. الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين بس مولانا. رزقنا الله بوليد ذكر. الحمد لله. الحمد لله. وأريد أن أذبح أضحية، فما يعني ماذا أخش في الأضحية؟ أضحي بإيه يعني؟ لحظة. عبد الرحمن أخيرا قلبه رق لأبيه بعد أن اتصل الأخ مجدي يقول أين القهوة يا عبد الرحمن؟ أنت ما رأيت ناجي. قارب الوقت الانتهاء يا حبيبي. نعم. أقول لك إذا أردت أن تضحي ضحي بكبش أو سبع بقرة، والكبش أفضل. المولود والأضحية أخذ الربع مثلا في العيد يا مولانا؟ مش أنت تريد أن تضحي يا حبيبي؟ أضحي والعقيقة بتاعت المولود والذكر. أيه. إذا أردت الأولى كبش عن الأضحية، وكبشان عن الولد، وكبش عن البنت. إذا أردت الترخيص يجوز الاشتراك في بقرة توفرت فيها الشروط، سبع أضحية وسبعان للولد الذكر وسبع للبنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. لو سمحت، ابن عمتي تزوج فتاة عمرها 38 خطبها الأول من أبوها 38 سنة. نعم. وأبوها وافق على الخطبة. بعد فترة حوالي 3-4 شهور أبوها رفض تماما وحب أن يفسخ الخطبة. وإيه؟ وحب أن هو يفسخ، قال له مش موافق عليك. البنت كم عمرها؟ البنت عمرها 38 أو من 38 إلى 40 سنة. بكر. ولم تتزوج من قبل. وترغب في الولد. فالمهم البنت. أنت الولد ولا غيرك؟ لا، كان متزوج هو كمان. يعني أنت الولد ولا لسه؟ لا، ابن عمتي. ابن عمتي. فكان متزوج. فالمهم البنت ثبت، لما جاء ضغط عليها البنت ثبت البيت وراحت بيت قريب بعيد. وهربت لابن عمتك حبا في ابن عمتك. لا ما هربتش لابن عمتها، لابن عمتي. هربت لبيت حد عرفها هي. بعدين أبوها عرف بالأمر. أيوه. فابن عمتي لما عرف إن هي سابت البيت ومشيت، حب إن هو يفسخ الخطبة وموضوع إن مش هيخش في مشاكل. طيب، وبعد؟ وبعدين المهم البنت جت على أبويا. ها؟ فهي عميتي قال لي يعني البنت شرياك انت ليه تسيبها؟ طالما البنت شرياك انت ما تبيعش انت. كويس. وبعدين اخذ البنت وراح عند مأذون وبشهود وكتبوا وكتب الكتاب وكان ابويا وليها. ايوه. ايه حكم ابويا وايه حكم الزلات هذا؟ وبعدين برضه يا شيخ اصبر انا هو ابوها سيء الخلق ده امر معروف وابوها قابلها بعد كده في الشارع بدأ الغلط لازم نسأل لابد من السؤال لماذا رفض أبوها وعلى ذلك ينبني الجواب شكرا السلام عليكم نعم يا الحبيب نعم نعم صحت قصة سيدنا سفينة والأسد حين هروبه من الأسد لا يثبت لا يثبت لا يثبت يا ابن مال يا ابن كان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب وفيك كنت أولا حرف حضرتك تدعي لي أنا وزوجتي وأسرتي وأبي وأمي بالخير والنفع إن شاء الله السلام عليكم الله يوفقك ووالديك والمسلمين والمسلمات يوفقنا وإياكم يا رب وإياك الحاجة الثانية استأذنت زوجتي كانت عايزة تسأل حضرتك سؤال تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أستاذة حضرتك جدتي لأمي يعني عمرها حوالي 85 سنة وعايشة مع خالي الأصغر وخالي الأصغر بينه وبين خالتي مشاكل لأن زوجته وخالتي عندهم يعني بيتخانقوا كتير وفي مشاكل كتير بينهم. وخالي عمل على زعل زوجته فمنع خالتي من دخول البيت فخالتي دخلت والدتي في الموضوع على اساس ان هي تاخدها وتدخل تشوف والدتها لان هي مسنه وقاعده فمش قادره ان هي تشوفها يعني وخالي رافض فطبعا والدتي دلوقتي لما اتدخلت خالي اتضايق وزعق ومنعهم الاثنين ان هم يجوا بيته ورفض تماما فهي عايزة تروح تشوف والدتها هو رافض قدمت خالي الكبير برضو رافض تماما طب السؤال ايه يعني خلاص يعني لك خال قاطع للرحم منع الاختين اخوات من رؤية والدتها من رؤية امهما ما السؤال السؤال هل امي عليها وزر او هي ليس عليها وزر الوزر على خالك الذي يمنع يعني لو اتفقت بالتليفون خلاص ما في مشكلة بس لكن يا هذا الخال يذكر لأن الله قال هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله اسمعوا يا قطاع الأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويذكر عن الحسين بن علي زين العابدين رحمة الله تعالى عليه وصفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي ابنه يقول يا بني لا تصاحب قاطع رحم إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والآية الثالثة أولئك هم الخاسرون ويقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع سؤال أخير يا شيخ سؤال يا الحبيب سؤال أخير يا حبيب انت كان دخلك فيها انت مع الخط ولا لا دي زوجتي انا اللي سلمت على حضرتك زوجتك ايوه زوجتك اتفضل انا انا يا شيخنا يعني بيلتبس عليها الامر في الفرق بين الحديث القدسي او الالهي والقرآن الكريم، فحدث حضرتك تبصرني عن الفرق بينهما. عبد الرحمن موكي رأس. شوف يا اخي الكريم، هناك حوالي 7 أو 8 فروق. اظن الابن عبد الرحمن هي على الموقع هنا يا عبد الرحمن ولا اين؟ على اليوتيوب، ارجع على اليوتيوب لانها فروق كثيرة بين الحديث القدسي والحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن الكريم، بسطوها على اليوتيوب مفصلة. بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. الله يكرمك. يا فروق كثيرة يعني. الله يسلمك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت الشيخ في سؤالين. اسأل. الأول، أنا عندي أخويا بيعمل مشاكل كثير وكل حاجة، بيقول إن هو بيعمل المشاكل دي بسببي أنا. أيوة. عشان أنا دائما بنصحه بقول له يعني إحنا ملناش في الغلط، ملناش في الكلام ده، هو بيروح يعمل الغلط عندي فيا. على كل، استمر في الأمر والنهي بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تهتم بكلامه. المبطلون دائما يوهمونك أنك المخطئ وأنهم على الحق. ألم ترى أن فرعون كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول عن موسى الكليم كليم الله المصطفى على الناس بالرسالات والتكليم، يقول عنه فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أمور، فاصبر على النصح والتذكير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله نحن بخير من فضل الله. الحمد لله رب العالمين. كان عندي فتوى بعد إذنك. تفضل. كنت عايز أذبح بقرة. بقرة يا أخي، مش ما بقرة، بقرة، ما بقرة هذه؟ بقرة. بقرة. إن الله أمرك من تذبح بقرة، ولا إن الله أمرك من تذبح بقرة؟ بقرة. بقرة. أي نعم، صح صح. حقيقة عن أولاد، عندي 2 ذكور واثنين إناث. طيب. وعايز أخلي جزء منها أسرية. أيوة، الجزء السابع كده ضبطت معك. الولد سبعان، إذن 4 أسباع للولدين، والبنت سبع، فبنتان سبعان، والسبع الأخير بقرة، والسبع الأخير عن الأضحية. يلزم أن تتوافر فيها شروط الأضحية. وإيه شروط الأضحية؟ السن، لا تذبح إلا مسنة، والسلامة من العيوب، وأن تذبح بعد الصلاة، وأن تذبح بعد الصلاة 2 في البقرة. السؤال هنا فيها جزء أضحية، لازم أذبح بعد الصلاة؟ لازم، لابد أن تذبح بعد الصلاة أو بعدها بيوم يومين، لكن لا يصلح قبل الصلاة. شاتك شات لحم، نذبح مكانها أخرى. لحد أنت آخر معاد للذبح يعني؟ لحد آخر معاد للذبح، اختار قول العلماء القائلين آخر أيام التشريق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. تبارك الله. تفضل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا شيخ، أنا عريس جديد يعني، فكنت عايز أسمع من حضرتك نادي بيت المسلم وبتعامل مع الزوجة. عريس جديد؟ عروس اسمك؟ عريس. عروس. عروس. أنت عروس. عروس. أيوه. يعني بعد العيد إن شاء الله هيكون لك أكتب الكتاب. لسه الآن يا عم العريس والعروس، أنت الآن لا عريس ولا عروس، أنت لم تكتب الكتاب، لم تعقد العقد الآن. بعد العيد إن شاء الله هكتب العقد. ماشي، الله يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينكما في خير. واسأل الله أن يصلحك لزوجتك وأن يصلح زوجتك لك. النصيحة بقى الشيخ بالله عليك كده في بداية الحياة، موضوعك طويل، على كل كن رفيقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فأولا تسأل الله أن يصلحها لك ويصلح كلامه وأن يصلحكما عموما. ثانيا ليس الذكر كالأنثى، لا تفكر أنك متزوج رجل، المرأة لها معاملة خاصة تختلف عن معاملات الرجال، ولا تعمل بوصية جدتك تذبح قطة أمامها كما يقولون حتى تخيفها، لا. النبي نهى عن ترويع المؤمنين، نهى عن ترويع المؤمنين. فكن رفيقا، اذكر حديث الرسول خيركم خيركم لأهله، إلزم تقوى الله سبحانه وتعالى مع الدعاء المتواصل. شكرا لك. يا الإخوة يقولوا فلان مزاجه عالي، بدلوا كلمة مزاجه هذه بأي كلمة من الكتاب والسنة، نفسه مطمئن مثلا، كلام مش مزاجه. مزاجه ماذا يا جماعة؟ بارك الله فيك يا أشرق الشمس. أحمد شعبان، لماذا هذه الزائدة يا أحمد شعبان؟ هل هذه سيمة العقلاء يا أحمد شعبان؟ ها ها ها، ما النبي كان يفعل كده؟ وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين. سأل يا حبيبي. السؤال الأول، أنا مثلا في واحد مصراني بيتخانق مع واحد مسلم، سمعت المصراني بيسب له الدين، أنا كنت عايز أتخانق في المصراني ده، هل السؤال ده صحيح ولا كان إيه التصرف الصحيح في الموقف ده؟ أنا كنت عايز تنضم للمسلم في خناق لأنه سب الدين. آه. عدت على خير الحمد لله. عدت على خير الحمد لله. يا الله ربنا الحمد لله الحمد لله. الحكمة ترى صحيح كان يغير ان انا اتحالفون معاه ولا كيف؟ والله يعني اذا كنت والله يعني لو اشهدتم عليه شخصا وقاضيتما لكان حسن. نعم، لو اشهدت شخصا عليه انه سب الدين ورفعت عليه قضية كان حسنا. شكرا، نفع الله بك يا أحمد أبو النجد. كريم يونس وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. والله إني أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجزيك خير يا شيخنا. في بس سؤال بسيط بعد إذنك. تفضل. أنا كان عندي معمل أسنان بنصنع ليه تركيبات الاسنان صناعية، فبعد اذن حضرتك كنت عايز اعرف ايه زكاة المال اللي عليه. زكاة المال ليست على الادوات اية زكاة مال، المكن والارفف الزكاة على المواد الخام التي تشترى وتباع. طب انا بجيب المواد الخام وبصنعها في المعمل. ما هي الكلام على المواد الخام، هي المشكلة ثمن المواد الخام. تمام، هفترض مثلا انا بجيب مواد خام في الشهر مثلا ب50,000 جنيه. اي تزكى على 50,000 جنيه. تمام، لكن بعد التصنيع لا. لا بعد التصنيع دخلت انت صنعت اخذت فلوس صح؟ صح يا شيخ. الفلوس تدمر راس مالك. بالظبط كده. بس في سؤال تاني بعد اذن حضرتك. سال. انا كان عندي منزل شاريه ان انا هقعد فيه. بعد تغيرت النية ان انا هبيعه وهشتري منزل تاني. طيب. هل قال انا لما ابيع المنزل ده هل عليها الزكاة كده؟ اذا مر على ثمنه حول يعني سنة. لا هو يجيله 5 سنين. اذا مر افهم. اذا مر على ثمنه حول والمال معك. والمال معك. تمام. زكيه. اذا لم يمر عليه واشتريت قبل مر السنة عليه لا زكاة عليه. تمام يا شيخ، الله خير. بارك الله فيك يا مصطفى بن بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. حضرتك أنا عندي دلوقتي 10 سنين كل شوية أنا عايزة أتوب إلى الله بس مش عارف. ليه مش عارف ليه؟ مش عارف تقول استغفر الله؟ مش عارف تلعب مع العيال الأولاد الطيبين؟ عرفت سمعت المؤذن تيجي المسجد بسرعة تأتي المسجد قال حي على الصلاة على المسجد. بس ما كل شوية يا شيخ بحاول إن أنا أتوب إلى الله بس كل شوية مش بعرف. دي بس في قل يا رب ادعي الله إني يوفقك يا رب أعني على العمل الصالح يا رب يا ربي وفقني واجعلني سامع مطيع لك وإذا سمعت الأذان اذهب للمسجد والعب مع الأولاد كن صادق الأولاد الطيبين لا تصادق الأولاد الشريرين. تعرف الأولاد الشريرين الذين يسبون ويشتمون لا اتركهم. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته سيدنا الإمام. تفضل. مولانا نحن في استراليا لا يوجد إجماع بين الجالية على عدد الشهور العربية. فريق يتبع الحسابات الفلكية وتدعمه مجلس الأئمة، فريق يتبع الرؤية العالمية في بلاد الحرمين، وفريق يتبع الرؤية المحلية، فماذا العمل؟ أقول لك إذا اخترت أي رأي من الآراء فلك ذلك ولكن لا تظهر خلافا في الناس، والأصل أنكم تبنون على رؤية بلادكم، الأصل أنكم تبنون على الرؤية في بلادكم، لكن هب أن شخصا ما أخذ بالرأي القائل إن رؤية القطر ملزمة لسائر الأقطار فله ذلك لكن لا يظهر خلافا في الناس، وبنحو هذا ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. إذا افترض أنني بعيني رأيت الهلال وخرجت للناس قلت لهم يا جماعة أنا رأيت الهلال فلم يصدقوني، أنا أبني على رؤياي ولكن لا أظهر خلافا في الناس. وماذا عن الحسابات الفلكية؟ الحسابات الفلكية لم تكن على عهد الرسول عليه السلام، النبي قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. شكرا لك. بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله علي وعلى المسلمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخلق الحسن والكلمة الطيب والعمل الصالح والنوايا الخالصة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. تقبل دعاءنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. فرج يا رب كرب مكروبهم واقض الدين يا رب عن مدينهم واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام ووفق طلابهم وطالباتهم يا رب العالمين وأصلحهم وأصلح بهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وارحمنا يا خير واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وارفع درجاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا رب العالمين. اللهم اجمعنا إخوة متحابين في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا ربنا اجعل لنا فرجا قريبا عاجلا غير آجل واسع علينا برزق حلال واسع طيب مدرارا يا رب العالمين وبارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.